عفوا. كان يكون مثلا الإمام يصلي العصر والمأموم يصلي الظهر. في تخلف في النية، لكن هذا قد أجازه النص على إخوان. إذا طيب المتابعة هي المطلوبة، المتابعة هي الأصل، يتابعه كما في هذا الحديث. قال أن الاهتمام يقتضي متابعة المأموم لإمامه، فلا يجوز له المقارنة والمسابقة والمخالفة. أربع ثلاث أشياء، والرابعة ما هي؟ المتابعة. إلا ما جاء الدليل الشرعي عليه كصلاة القائم خلف القاعد ونحوها. عليكم السلام. صلاة القائم خلف القاعد فيها تفصيل وفيها مذاهب وأقوال، والراجح في المسألة إذا بدأ الصلاة قاعدا فليقتدي به المأموم ولو كان قادرا على القيام. أنا فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون أو أجمعين. هذا يا إخوان. طيب إذا ابتدأ الصلاة قائما الإمام فاعتراه شيء في صلاته فاحتاج إلى الجلوس، فلا يلزم المأمومين وراءهم الجلوس. هذا خلاصة البحث. وفي أقوال ومذاهب كما قلت لكم. معنى يا إخوان جمع بين النصوص وجمع بين الأدلة الواردة في هذا الباب. معنى وتصور كده لما الإمام يبتدئ وهو جالس لعذر، ها وهم قيام هكذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كدتم آنفا أن تصنعوا كما يصنع الأعاجم بملوكهم. معنى يا رفعت انت واضحة؟ طيب إذا مسألة كون المأموم قائم والإمام قاعد هذه فيها تفصيل، فيها تفصيل. معنى ها كان كنا مقعد خلاص يقعدون ولو كانوا قادرين على القيام، لكن هل هو الأقرأ؟ هنا النقطة نبدأ نبحث في الموضوع الثاني. من أحق بالإمامة؟ هل هو الأقرأ؟ وكلهم لا يحسنون قراءة. معناه وإذا بارك الله فيكم كان هو الأقرأ وهناك من هو خلفه قراءته تمضي وتجوز وتصح بها الصلاة، يقدم هذا يؤخر لكي لا يحدث للناس شيء من الخلاف والنزاع والبلبلة، إن هذا يوقع في النفس خلافا. المسجد لا يخلو من نقاش وخلاف. معناه وأيضا كيف ساقع الخلاف؟ المسألة فيها خلاف في أساسها في أصلها. من الناس من يقول لا أنا أرى القيام المأمومين مذهبي مذهب القيام، وفي ناس تانيين برضه في الصف يقول لا ده مذهبي مذهب الجلوس. حصل بعضهم قائم بعضهم جالس. طب وأنا ليش أودي بقى أجيب واحد مقعد؟ طب ما انا اجيب له المقعد في الصف واقدم واحد سليم. والله عليكم السلام. ايوه وفي مذاهب واحد يقول لك لا ده انا باخذ مذهب ايه؟ انه لو هو جلس انا اقوم. اذا هنشوف الصف كده بعض الناس يمين وبعض الناس يمسين، والصف الثاني كذلك، هتشوف واحد واقف هنا وواحد جالس هنا وواحد وخلاف. طب وليه؟ طب ما انا اقدم واحد سليم صحيح مش مقعد ولا شليل وقراءته مجزئة تصح بها الصلاة وكده أنا خلصت من الموضوع. أنت واضح لك شيخ؟ يعني المسألة طبعا الإمامة دي لها فقه خاص. الإمامة إمامة المسلمين في المساجد لها فقه كبير جدا. مش كده جر القلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبدا. لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دريكم كده وبعض يعني في زمان النبي عليه الصلاة والسلام فعل الشيء حسم الخلاف ما مش خلاف جاءت خلاف من بعده صلى الله عليه وسلم هذا خلاف والله المستعان. طيب يقول كصلاة القائم خلف ايه القاع بس هو لما يمثل بهذا المثال حقيقة إيه يعني كان ينبغي يأتي بمثال آخر زي ايه مثلا معاذ رضي الله عنه كان يصلي بهم ايه صلاة العشاء الآخرة هي له نافلة وهم مفترضون وهم مفترضون هذا في خلافة لكن هذا الشيء مسموح به مستثنى نما الخلاف المذموم أن إيه أن يكون هو راكع وأنت واقف ونحسب ها أن يكون هو ساجد وأنت راكع هو ده الخلاف فين المتابعة؟ أين المتابعة؟ معنا بعض الإخوة ممكن يكون ساجد والإمام قد اعتدل خلاص وما يقرأ الحمد لله رب العالمين هو لسه ساجد الله وما يخمى تقول لوحدك ما شاء الله خد لك اسجد ساعة اسجد ساعتين على شغلك حاجة إنما أنت مع الإمام في اقتساء واقتداء ومتابعة ترى بعض الناس ممكن يكون ساجد لسه بيكمل السجود والامام اعتدل وهيقول الحمد لله رب العالمين نص التشهد هنا بنص التشهد هو سيد الاسلام هذا بيحصل طب هذا بارك الله فيكم من الغلو احيانا يا اخي انت اسجد لو في بيتك اسجد ساعه ساعتين ما حدش يتكلم معك ما حدش يقول فاذا كان احدكم وحده فليصلي ايه ما شاء ما ايه ما شاء بارك الله فيكم اذا هنا الخلاف صح إنما تمثيل الشوكاني بمسألة الإمام والمأموم واحد قائم واحد قاعد كان أولى يأتي بمثال آخر كان أولى يأتي بمثال آخر في المخالفة عرفنا صور المخالفة بارك الله فيك قال وقد ورد النهي عن الاختلاف بخصوص القول لا تختلف كلمة لا تختلف نفهمها كما ذكرت لكم بعض الأمثلة كان يكون الإمام قائم وليس المأموم ساجد معنى مش معناها ان هو بيصلي فريضه وانت وراه بتصلي نافله لا او هو بالعكس بيصلي نافله وانت بتصلي فريضه ليس هنا الامر الذي يطلق عليه قوله صلى الله عليه وسلم لا تختلف لان بعض المذاهب يشدد يقول لك لا يجوز ان يصلي المفترض وراء المتنفل ولا المتنفل وراء المفترض يقول لك ايه لان النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه لا تختلف هم مش فاهمين الكلمه دي الكلمه دي لها بسط ولها شرح ولها تفصيل ولها ايه تفصيل معنى يا اخوان ولها مغزى عند النبي عليه الصلاه والسلام وهو مراد ما هو الشان كل الشان ان نفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم هو ده المهم ده المهم المقصود قال قوله فكبروا اذا كبر ايه ها فكبروا طب افرض ان الماموم كبر تكبيره الاحرام قبل الامام الصلاه لا تنعقد لا تنعقد لانه لم يقتدي بالامام لم يقتدي بالامام قال جزم ابن بطال وابن دقيق العين سموه دقيق ليه كان ابيض كان ابوه ابيض ابوه ومن علماء مصر المشاهير الشافعيه وكان ابن تيميه يعني يثني عليه كان متزامنا متعاصرا مع ابن تيميه يقول وابن دقيق العين بان الفاء للتعقيد ومقتضاه الامر بان افعال الماموم تقع عقب فعل الامام وابن دقيق العين ده فين بقى؟ فعندكم كتاب اسمه الإلمام ها الإلمام في الفقه فقه ابن دقيق العين جمع فيه أحاديث وشرحها وأيضا له كتاب شرح عمدة الأحكام أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العين فوائد جمع في هذا

والحمار لماذا ذكر خاصة الحمار؟ الحمار مشهور بالبلد، وإذا اللي بيسابقه في ركوع السجود، طب ما أنت موقوف معاه بالتسليم ما تستطيعش تخرج أصلا. إذا هنا في بلد فعلا لا يمكنه الخروج من الصلاة إلا بعد أن يخرج الإمام، فأنت مربوط بالإمام تقتدي به وتتابعه تحتسي به، فكيف تريد أن تسابقه داخل الصلاة ولا تستطيع أن تخرج من الصلاة إلا بخروجه؟ معنى فكان هنا وجه تشبيه وجه حمار عفوا الله. طيب الآن تعالوا بنا ننظر، من الذي قال بالقراءة؟ قال ذهب الشافعي وأصحاب إلى وجوب قراءة فتحة على المؤتمن من غير فرق بين الجهرية والسرية. شوفوا يعني عرفت المذهب الأول والمذهب الثاني، ها؟ في مذهب ثالث يقول إيه؟ إن الأمر بالقراءة منسوخ، ها؟ العفو، يقول الأمر بالقراءة باطل ومنسوخ فقط في الجهرية، ومنسوخ فين؟ في الجهرية بس. هذا المذهب يقول به بعض العلماء ومن المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. لكن المسألة بالحقيقة ليس فيها نسخ ومنسوخ، لأن النصوص كلها محكمة ولا يعلم فيها تقدم وتأخر، ولم يتعذر الجمع، ولم يتعذر الجمع، فلابد من إعمال النصوص. كما قلت لك أن ابن تيمية رحمه الله نظر إلى النصوص فوجد عمومات متعارضة، عمومات متكافئة متساوية، فقال ننظر أي العمومين قد خصص وتطرق إليه تخصيص. قال أما الآية وإذا قرأ القرآن لم يرد عليه تخصيص، أما الأحاديث حديث عبادة وحديث أبي سعيد الخدري لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو بأم الكتاب، ورد عليه ماذا؟ تخصيص. فما ورد عليه تخصيص لا يكون قويا كما لم يرد عليه تخصيص. وضحت لكم هذه؟ فتعين بارك الله فيكم المصير إلى القول بالإنصاف في الجهرية والقراءة في السرية. عملنا بحديث عموم حديث عبادة لا قراءة لا صلاة لمن لم يقرأ، والمنفرد داخل والإمام داخل، إنما الجزئية الوحيدة في المأموم في الجهرية فقط. إذا نحن عملنا حديث عبادة في مواضع واستثنينا منه في مواضع وفي مواضع معنا يا إخوان. وسيأتي أيضا إضافة في من دخل مسبوقا والإمام قد ركع، وجمهور أهل العلم على أنه قد أدرك الركعة. ويأتي أيضا إضافة في من كان وراء الإمام ونسي الفاتحة، فإن هذا مما يحتمله الإمامة. ولهذا النظر، ولهذا نظر، ألسنا نقول أن الإمام لو صلى قاعدا لعذر واستفتح الصلاة بالقعود المأموم الصحيح أنه يقعد؟ أليس المأموم قد ترك ركنا هنا أم لا؟ لوجود إمامة ووجود اقتداء ومتابعة واحتشاء الركن هنا سقط، ركن القيام على المأموم سقط. نعم، وهذا بارك الله فيكم من ورائه معاني كثيرة في كتاب الصلاة